يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. نزلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في تاسعة تبقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أما بعد، ففي قوله عليه الصلاة والسلام في تاسعة بدل من العشر، التمسوها في العشر في تاسعة، نعم، بدل من العشر. وتبقى صفة لتاسعة، وهي ليلة الحادي والعشرين، وهي ليلة الحادي والعشرين، لأن المحقق المقطوع به أو المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام، كما هو الأصل أيضا في الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فقد بضى إصبعا في المرة الثالثة، فالشهر 29، هذا الأصل فيه. فعلى هذا المحقق أنها ليلة 21، وكون الشهر تاما هذا على خلاف الأصل كما قرر في حديث الشهر هكذا وهكذا. والمحقق من الليالي بعد العشرين، الليالي الباقيات تسع. وعلى هذا يتفق هذا الحديث مع حديث الأوتار، وسبق أن ذكرنا في تقرير لأهل العلم أن التاسعة التي تبقى على احتمال تمام الشهر هي ليلة 22، وسيأتي من يختار من أهل العلم أن ليلة القدر ليلة 24 باعتبار أنها السابعة تبقى، ومثل هذا لا يمكن حسمه، لا يمكن حسمه. لماذا؟ لأن الشارع ما أراد الحسم في مثل هذا، أراد الإخفاء. في سابعة تبقى طردا لما تقدم، أي ليلة 23، هذا الظاهر، يعني الإنسان يتدرج من ليلة إلى أخرى، في ليلة 23 هي بالنسبة له سابعة تبقى، كونها هي الثامنة فيما لو كمل الشهر، هذا غيب، فيتعامل مع الواقع، نعم، في الليالي الأوتار يحرص عليها باعتبار أن أكثر النصوص عليها، في ليالي الأشفاع يحرص عليها أيضا لاحتمال أن تكون هي الأوتار فيما لو كمل الشهر. في خامسة تبقى كما قالوا ليلة 25، ليلة 25، وكل هذا على اعتبار أن الشهر ناقص. فأما إن كان الشهر كاملا فإنها لا تكون إلا في شفع، فتكون التاسعة الباقية ليلة 22، والخامسة الباقية ليلة 26، فلا يصادف واحدة منهن وترا، فلا يصادف واحدة منهن وترا، وهذا دال على الانتقال، وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته في التماسها في شهر كامل دون ناقص. انتبه لهذا، يقول وكل هذا على اعتبار أن الشهر ناقص، فأما إن كان الشهر كاملا فإنها لا تكون إلا في شفع، فتكون التاسعة الباقية ليلة 22، والخامسة الباقية ليلة 26، فلا يصادف واحدة منهن وترا، وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص، يعني ولا ناقص دون كامل في كل شهر أطلق من رمضان، بل أطلق طلبها في جميعه، في جميعه التي قدر من قدر الله منها أو على التمام مرة وعلى النقص أخرى، فثبت انتقالها في العشر الأواخر، وإنما خاطبهم بالنقص لأنه ليس على تمام شهر على يقين. كذا في عمدة القاري، يعني يقول وقيل إنما خاطبهم بالنقص لأنه ليس على تمام شهر على يقين، يعني الغالب أن الشهر ناقص والشهر 29 لكن قد يكمل، والمخاطبة على الغالب لأن المخاطبة على التمام ليست على يقين، والتسع والعشرون مجزوم بها على يقين، بينما الثلاثون غير مجزوم بها. وتأتي بقية المباحث في الحديث الذي يليه لأنه هو طرفه. في الحديث الأول الذي انتهينا منه يقول الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وطرفه الذي يليه في 2022. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه في رواية قال في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. ابن عباس وعنه الضمير هنا يرجع لابن عباس، يرجع إلى راوي الحديث السابق ابن عباس، وهذه طريقة أهل المختصرات. والحديث ضمن الترجمة السابقة باب تحري ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر، والمناسبة ظاهرة هي في العشر الأواخر، باب تحري ليلة القدر من الوتر من العشر الأواخر، قال هي في العشر الأواخر في تسع في سبع في الوتر، هي في العشر الأواخر من شهر رمضان لا من غيره على ما تقدم، في تسع يمضين من العشر أو في سبع يبقين، تسع يمضين، تسع يمضين، سبع يبقين. يقول كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول، وبلفظ المضي يمضينا في الأول والبقاء في الثاني، وللكشميهني بلفظ المضي فيهما، تسع يمضينا أو سبع يمضينا، وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين سبع يمضينا أو سبع يبقينا. يقول الإمام البخاري بعده تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها، نعم بعده قال تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها في 24، يعني ليلة القدر. نعم هذا عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها في 24. يقول ابن حجر استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى إنها في وتر، التمسوها في 24 يعني ليلة القدر. ابن حجر يقول استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى إنها في وتر، وأجيب بأن الجمع ممكن بين الروايتين، وجب أن الجمع ممكن بين الروايتين بأن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار الابتداء بالعدد من آخر الشهر، فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة. قول وأجيب بأن الجمع ممكن بين الروايتين، لأنه يقول سبع يبقين، وابن عباس يقول فيما ذكره البخاري عنه التمسوها في 24، هذا مشكل صحيح. لكن قال ابن حجر الجمع ممكن بأن بين الروايتين بأن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع كقوله ليلة 24، نعم، أن يكون باعتبار الابتداء بالعدد من آخر الشهر، فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة. ويحتمل أن يكون مراد ابن عباس بقوله في 24، في 24 أي أول ما يرجى من السبع البواقي، أي أول ما يرجى من السبع البواقي، فيوافق ما تقدم من التماسها في السبع البواقي. وزعم بعض الشراح، زعم بعض الشراح أن قوله تاسعة تبقى يلزم منه أن تكون ليلة 22 إن كان الشهر 30، ولا تكون ليلة 21 إلا إذا كان الشهر 29. هذا ظاهر ولا ما ظاهر؟ يعني زعم، التعبير بزعم يعني من الحافظ بن حجر، يقول زعم بعض الشراح كناية عن ضعفه، يعني في العرف، في عرف أهل العلم في خطابهم وفي كتاباتهم زعم توهين وتضعيف، وإن كانت في الأصل ترادف قال، لأن في كتاب سبويه كثيرا ما يقول زعم الكسائي ويوافق، فلا يريد أن يضعف قوله. يقول ابن حجر زعم بعض الشراح أن قوله تاسعة تبقى يلزم منه أن تكون ليلة 22 إن كان الشهر 30، ولا تكون ليلة 21 إلا إذا كان الشهر 29. وأما ما ادعاه من الحصر مردود، لأنه ينبني على المراد بقوله تبقى هل هو تبقى بالليلة المذكورة أو خارجا عنها، فبناه على الأول ويجوز بناؤه على الثاني فيكون على عكس ما ذكر. قال ما ادعاه من الحصر مردود، لأنه ينبني على المراد بقوله تبقى هل هي تبقى بالليلة المذكورة أو خارجا عنها، فبناه على الأول ويجوز بناؤه على الثاني فيكون على عكس ما ذكر. كلام متجه ولا غير متجه؟ يعني قوي، واضح ولا غير واضح؟ لا واضح، الوضوح واضح، لكن عد، لكن الآن حينما قوي؟ يقال تاسعة تبقى، هل هو بناء على عد هذه الليلة أو بدونها؟ وعلى هذا لو كان الشهر كامل 30، التاسعة تبقى على كلام بعض الشراح الذي أورده هي ليلة 22، ليلة 22، وعلى كلام ابن حجر احذف ليلة 22 فتكون ليلة 21، فيكون من بدونها فتكون ليلة 21 أو 23. يعني إذا ذكرنا بحديث الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، 100 إلا واحد، 99، 100 إلا واحد. ويقول بعض أهل العلم أن الأسماء الحسنى 100، كم 100 إلا واحد 99، ومع ذلك يقول 100. يعني هذه معاندة للنص ولا فهم؟ فهم فهم، يضيف الله. نعم، باعتبار أن المتحدث عنه وهو لفظ الجلالة خارج عن هذه العدة، فيكون 99 مع لفظ الجلالة يكون المجموع 100، وهذا نظيره في كلام ابن حجر. قال: والذي يظهر أن في التعبير بهذه الإشارة إلى الاحتمالين، فإن كان الشهر مثلا 30 فالتسع معناها غير الليلة، إن كان الشهر مثلا 30 فالتسع معناها غير الليلة، وإن كان 29 فالتسع بانضمامها، والله أعلم. يعني هذا ما في شيء من التكلف. نعم، يعني خلال ما فهمه جماهير أهل العلم، وأيضا هذه طريقة العدد. تاسعة، إيش معنى تاسعة؟ التاسعة هو وصف لليلة المتحدث عنها التي يريد ابن حجر حذفها، يريد ابن حجر حذفها، فلا شك أن مثل هذا فيه ما فيه. لكن هو ابن حجر بقدر ما أوتي من ساعة الطلاع وقوة بيان وكذا، يريد أن تلتئم النصوص، يريد أن يرفع الاختلاف بين النصوص بقدر استطاعته. قال الخطابي: على أن بقاء الإشكال نعم في هذه النصوص هو الذي يرسخ مسألة الإخفاء، فهو من مقاصد الشرع فلا نتكلف لرفعه. قال الخطابي: قول ابن عباس في حديثه هي في تسع يمضينا أو في سبع يبقينا، في تسع يمضين أو في سبع يبقين، هو شك منه أو من غيره، أي في اللفظين، أي في أي اللفظين قال عليه السلام. طيب، لا شك أن أو تأتي للشك كثيرا، وتأتي أيضا للتقسيم، وتأتي للتخيير، وتأتي للإبهام، وكونها للإبهام في مثل هذا أوضح. خير، أبح، قسم، بأو، وأبهمي، هل فيه؟ نعم. تأتي للإبهام. إذا أراد المتحدث أن لا يعرف، نعم، أن لا يعرف من تحدث عنه، مثلا زل لسانه بغيبة شخص يمكن أن يعرفه بعض الحاضرين، فقال: لا أدري أرجل هو أم امرأة، أو مثلا لا أدري هل هو من البلد الفلاني أو الفلاني، من أجل إيش؟ الإبهام. قول ابن عباس في حديثه في تسع يمضينا أو في يمضينا أو في سبع يبقين، هو شك منه أو من غيره في أي اللفظين قال عليه السلام، هي إما أن نقول للإبهام وهذا أوضح ما يقال، أو نقول للتقسيم، يعني أنها في ليلة في تسع، في سنة في تسع، وفي سنة في سبع، هذا تقسيم يعني تنويع، لكن المتجه هو الإبهام. ودل قوله في الحديث الآخر في سابعة تبقى أن الصحيح من لفظ الشكي قوله سبع يبقينا، والكلام الخطابي أيضا. نعم. ودل قوله في الحديث الآخر في سابعة تبقى أن الصحيح من لفظ الشك هو قوله سبع يبقين، على طريقة العرب في التأريخ، إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، طريقة العرب، نعم، لسبع ليال مضت من شهر الله المحرم مثلا، وقد يقولون لسبع بقينا من رمضان، بقينا. فعادة العرب، طريقة العرب، إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، لكن المنظور إليه في الحديث هل هو الشهر أو العشر؟ العشر. نعم، فكون العشرين الأوائل كثرة لا يعني أنها تؤثر في مثل هذا التاريخ، مع أن السبع قلة ولا كثرة؟ نقول سبع مضينا، والآن ننتبه لتأريخهم بالباقي. نعم، إذا قالوا لثلاث يبقينا ولا يقول لثلاث يمضينا، لثلاث مضينا، يقول في القليل. القليل إذا كانت مثلا إذا كان يوم 23 مثلا، هل نقول لسبع يبقينا أو لثلاث مضينا؟ على طريقة العرب في التاريخ لثلاث مضينا من العشر. وإذا كان في ليلة 27 هل نقول لسبع مضينا أو لثلاث يبقينا؟ ثلاث يبقينا. هذا المراد في طريقتهم. ولهذا المعنى عدوا تاسعة تبقى ليلة 21، عدوا تاسعة تبقى ليلة 21. نعم، باعتبار أن التاسعة تاسعة تبقى، ما يقال تمضي، لأنها باعتبار الشهر كله. نعم صحيح، لأن باعتبار الشهر كله يقال تاسعة تبقى. لكن في الحديث عندك إيش؟ هي في العشر الأواخر تسع يمضين أو اللي قبله نفس الحديث، تسع يمضينا أو سبع يبقينا. نعم، هذا مما يدل على أن ما ذكرناه سابقا من أنها كلها بلفظ المضي أو كلها بلفظ البقاء، لأنها كلها أكثرية، لأن يبقين سبع يبقين أن أصل أن يقال على قاعدة العرب ثلاث يمضين. نعم، تسع يمضين، نقول تسع يمضين واحدة تبقى، تبقى على طريقتهم في الحساب. وهذا هو الذي استدركه قوله في الحديث الآخر في سابعة تبقى أن الصحيح، لأنه يعني في الحديث الذي قبله في تسعة تبقى، في سابعة تبقى من غير تفريق. نعم، أن الصحيح من لفظ الشك قوله في سبع يبقينا على طريقة العرب في التاريخ، إذا جازوا نصف الشهر فإنما يؤخرون بالباقي منه لا بالماضي. يريد أن يقرر رواية الأولى، الحديث الذي قبل هذا، نعم، تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، هو الموافق لتاريخ العرب باعتبار أنها في آخر الشهر ومضى أكثره. بينما قوله في التمسوا في إيش، هي في العشرة، في تسع يمضينا. نعم، وأو هنا للشك عنده يقول الصواب سبع يبقينا، لأن السبع بالنسبة للشهر كله قليلة توافق تاريخهم، توافق تاريخهم. ولهذا معنى عدوا تاسعة تبقى ليلة 21 ولم يعدوها ليلة 29، ولم يعدوها ليلة 29، وعدوا لكن في تسع يمضينا. الرواية الثانية هم فيها يقول هذا شك، وبالتالي الصواب سبع يبقين، لا يرد عليه مثل كلامنا. لكن إذا صححناها وقلنا أنه هذه للإبهام، يكون العرب جروا على هذا ولا ينفون ما عدا، المهم يعبرون بما يفهم المراد. ولهذا المعنى عدوا تاسعة تبقى ليلة 21 ولم يعدوها ليلة 29، وعدوا سابعة تبقى ليلة 24 ولم يعدوها ليلة 27، لما لم يأخذوا العدد من أول العشر، وإنما كان يكون ذلك لو قال عليه الصلاة والسلام في تاسعة تمضي، في تاسعة تمضي، لكنه قال في الحديث المعنى في تسع يمضينا. وذكر أن هذا لا يرد على الخطابي لأنه رجح. ولما قال عليه السلام التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وكان كلاما مجملا يحتمل معاني، وخشي عليه السلام التباس معناه على أمته، بين الوجه المراد منه فقال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، ليزول الإشكال في ذلك، والله أعلم. ولما قال عليه السلام التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وكان كلاما مجملا يحتمل التاسعة تبقى والتاسعة تمضي، ويحتمل أيضا السابعة تبقى والسابعة تمضي، الخامسة تبقى والخامسة تمضي، هذا مجمل يحتمل معاني، وخشي عليه السلام التباس معناه على أمته، بين الوجه المراد منه فقال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، ليزول الإشكال في ذلك، والله أعلم. نقول يبقى الإشكال صحيح، والإبهام والإخفاء بغرض التزود بالطبع. نعم بلا شك، مهما حاول أهل العلم رفع مثل هذا الإبهام. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا جميعا ممن يوافق ليلة القدر فينال فيها عظيم الثواب والأجر. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.